كيف؟ صفة تقليد الهدي. الهدي إذا كان من الغنم يقلد، بمعنى أنه يلبس قلادة، حبل يربط في حذاء أو يربط في قطعة من جلد أو أدنى شيء يشعر بأنه هدي لئلا يتعرض له أحد بسوء. إن كان من الإبل أو البقر يشعر. ما معنى يشعر؟ نعم، يجرح في صفحة سنامه اليمنى ويترك يسيل منه الدم فيعرف الناس أنه هدي.